نسيم الصبا نسيم الصبا إن زرت أرض أحبتي فخصهم فخصهم عني بكل سلام فخصهم عني بكل سلام وأبلغ مني رهين صبابة وأن غرامي فوق كل غرامي وإني ليكفيني طروق خيالهم لو أن جفوني متعت بملامي وإني ليكفيني طروق خيالهم لو أن جفوني متعت بملامي.